أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أمه تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أربى من أمة قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء خلف حمزة بالأوجه الخمسة أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء خلاد بالأوجه الخمسة لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء خلف حمزة بالأوجه الخمسة على السكت ولتسألن عما كنتم تعملون عما كنتم تعملون ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون لكم إن كنتم تعلمون لكم إن كنتم تعلمون لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق باقي وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون آمنوا وعلى ربهم يتوكلون آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر مفتر آية مكان آية آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمسلمين آمنوا آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم بآيات الله بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يؤمنون بآيات الله بآيات الله بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه

الله لا يهدي القوم الكافرين على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأبصيرهم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون في الآخرة هم الخاسرون في الآخرة في الآخرة هم الخاسرون في الآخرة هم الخاسرون أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم